بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر الله المحرم من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو المسمى بتفسير القرآن العظيم. قرأنا في الجزء الأخير، جزء عما سورة النبأ، والآن نواصل السورة التي تليها من حيث النزول، وهي سورة النازعات. وهذه التسمية هي التسمية المشهورة للسورة، ولا يعرف لها اسم آخر مشهورا، وقد يوجد أسماء أخرى لكنها قد تكون أوصاف. كتبت في المصاحف سورة النازعات أو سورة والنازعات، وهي مكية بالإجماع، ودلالاتها وموضوعاتها دالة صريحا على كونها مكية، لأنها تعالج قضايا أساسية من قضايا الإسلام، وهي قضية البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، وموقف المشركين منها من هذه العقيدة، عقيدة البعث، موقف المشركين من عقيدة البعث وإنكار البعث، والاستدلال بالأدلة العقلية على قدرة الله على البعث، وعرض موجز لموقف الناس من البعث وحصول هذا الأمر. وتعرض الصورة هنا قصة أحد المعارضين المصرين على الكفر والعناد، وما جرى له، وما هي نهاية هذا العناد، وهي قصة فرعون مع موسى. طيب، نقرأ ما قاله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. المؤلف كما هي طريقته يأخذ مجموعة من الآيات ثم يفسرها. أخذ من أول السورة إلى الآية الرابعة عشرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذا موضوع واحد، ثم تنتقل السورة إلى موضوع آخر. هذا الموضوع هو في الحقيقة يتحدث عن يعني مصير الإنسان والموت وما يجري له. والموت يأتي الصالح برفق، ويأتي العاصي الفاسق بشدة. وذكر أوصاف الملائكة التي أقسم الله بها، ثم عرض موجز ليوم الآخر عندما ترجف الراجفة، وهي النفخة الأولى، ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، وموقف الناس من هذا اليوم، وبيان أيضا موقف المنكرين الكافرين من هذا اليوم. طيب، يقول ابن كثير: قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي، كل هؤلاء من الصحابة والتابعين، قالوا ماذا؟ قالوا: قوله تعالى والنازعات غرقا الملائكة، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، يعني هذه كلمة النازعات وصف للملائكة. النزع هو أخذ الشيء بشدة، النزع أصله أخذ الشيء بقوة، يتنازعون فيها كأسا ونزعنا ما في صدورهم من غل. طيب، يقول: حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، في نزع الروح، تغرق يعني تتمادى وتمتد بقوة، وهذه في حق الكافر. ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، يعني من عقال ومن رباط، وهو قول تعالى والناشطات نشطا. قال ابن عباس: إذا كان كلمة النازعات صفة للملائكة عندما تنزع أرواح الكفار فتغرق وتتمادى بنزعها بقوة، والناشطات صفة للملائكة في حق المؤمنين عندما تأخذ أرواحهم بهدوء وطمأنينة. طيب، يقول ابن كثير: وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. يعني كأن النازعات أصبحت صفة للنفوس، للأرواح، لأرواح الكفار. هذا وجه. وقال مجاهد: وقال مجاهد هنا والنازعات غرق الموت، وقال الحسن وقتادة والنازعات غرق والناشطات نشطة، هي النجوم، النجوم والموت. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله والنازعات والناشطات هي القسي في القتال، القسي في القتال. ما معنى القسي؟ القسي جمع قوس، والقوس هي آلة من الخشب الرقيق المنحني يكون فيه الخيط أو نحوه، فيوضع فيه السهم فيكون يعني سببا في يعني في اتجاه السهم بقوة. معروف الأقواس، القوس الذي يرمي بالقوس، فهذا معناه. يقول أن النازعات يعني تنزع عند السهم فتطلقه فينطلق بقوة، أو تطلقه بهدوء فيخرج نشيطا خفيفا. يقول ابن كثير لما ذكر هذه الأقوال: يقول ابن كثير يعني ابن كثير يذكر الآن، يقول لك: ما هو القول الصحيح؟ طيب، لأنه ذكر عدة أقوال. ما هو القول الصحيح في ذلك؟ قال: القول الصحيح هو الأول وعليه الأكثرون. يعني عندنا عدة أقوال، في عدة أقوال في معنى النازعات والناشطات. فابن كثير يقول الأكثر، لأن ابن عباس، ابن عباس وابن مسعود وأجلاء التابعين أيضا كلهم يقولون إن المراد بالنازعات الملائكة عندما تأخذ أرواح الكفار، والناشطات عندما تأخذ أرواح المؤمنين. وهذا عليه كثير من العلماء، أكثر المفسرين على هذا الرأي. زين، في رأي آخر ذكر هنا، قال أن المراد بالنازعات الموت. يعني ممكن هذا يوجه على أن الآيات تدور حول الموت ونزع الأرواح، فتكون النازعات والناشطات تتحدث عن الموت بشكل عام، وهو قول مجاهد. طيب، قول الحسن وقتادة أنها النجوم، أي النازعات النجوم. النجوم، طيب، النجوم هذا قول، و يعني قد يكون من معاني النازعات النجوم، من معانيه، لأن الآية عامة. وعطاء بن أبي رباح يقول هي القسي في القتال يعني الأقواس، وهذا أيضا ممكن يدخل في بشكل عام، لكن الأقرب أن المراد بالنازعات والناشطات هي الملائكة عندما تريد قبض أرواح الناس. طيب هذا واضح. قال بعدها: وأما قوله والسابحات سبحا، فقال ابن مسعود هي الملائكة، يعني كأن هذه الآيات كلها صفات للملائكة. يقول: السابحات سبحا الملائكة. روي عن علي رضي الله عنه ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك أنها الملائكة. وعن مجاهد: السابحات سبحا الموت. نفس الكلام المجاهد الذي نقل عنه في النازعات. وقال قتادة هي النجوم، وهذا أيضا رأي قتادة والحسن في الأول. وقال عطاء هي السفن في البحر تسبح في الماء. طيب عندنا عدة أقوال. الرأي الأول وعليه الأكثر أنها السابح، أن السابحات هي الملائكة، وقيل الموت، وقيل النجوم، وقيل السفن، والأكثر على أنها صفة للملائكة، وهو قول ابن مسعود، وأيضا مروي على عن عدد من التابعين. إذن السابحات هي صفة للملائكة. كيف توصف الملائكة بالسابحات؟ أصلا معنى السبح هو المشي بسرعة والانطلاق بسرعة، هذا معنى السبح. السباحة في الماء لأنه يعوم ويسبح بقوة وبسرعة، والسباحة في الجو هي الحركة السريعة. الله عز وجل لما ذكر الشمس والقمر والكواكب قال: وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، يعني هذه الأشياء كلها تسبح في الكون، والملائكة تسبح صعودا ونزولا في الأجواء، تسبح في الأجواء صعودا ونزولا، مكلفة وتنفذ ما كلفت به من الأوامر التي أمرها الله ومن التكاليف التي كلفها الله، فهي تقوم بهذه الأعمال صعودا ونزولا في الجو. هذا معنى السابحات، هذا الذي الله أعلم أقرب، هو الأقرب. طيب يقول: فالسابقات، فالسابقات سبقا. يقول: روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن الملائكة. قال الحسن: سبقت إلى الإيمان والتصديق. وعن مجاهد: الموت، لأن يسبق الإنسان يعني يأخذه. وقال قتادة هي النجوم، يعني قتادة يرى أن الآيات كلها، أن الآيات هذه كلها هي في النجوم. وعطاء يرى أنها في أما في الأقواس في القوس أو في الريح، في الريح في الريح أو في الجهاد. طيب فالسابقات سبقا. الكلام هنا أيها الإخوة، لماذا جاءت الفاء في كلمة السابقات مع أن التي قبلها بالواو والنازعات والناشطات والسابحات، فلما جاء عند السابقات أدخل عليها الفاء؟ لماذا؟ لابد أن هنا أن يكون هناك سر أيها الإخوة، يعني القرآن الكريم يعني دقيق في ألفاظه وحروفه واختيار الكلمات والحروف، وكذلك لا تأتي هذه الحروف هكذا، إنما تأتي عن علم وعن ودراية في لغة العرب وبلاغة القرآن. لماذا جاءت الفاء؟ نقول أن أولا نقول أن الواو في الأول، الواو والنازعات، هذه سميها أهل العلم واو القسم، أي أقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح. والناشطات واو قسم، أو يقال مثلا واو عطف، لأنك تعطف الناشطات على النازعات والسابحات تعطفها، لكن هنا الفاء عاطفية، لكن هذا العطف عطف يفيد يعني ارتباط هذا بهذا، ارتباط يعني ترتيب وارتباط في علاقة، أو كان كما يقال أهل التفسير يقولون هي تفريع أو فصيحة، يسمونها فصيحة ويسمونها فاء التفريع، يعني كأن السابقات هذه هي وصف للملائكة، يعني تدخل فيها الأعمال السابقة. فيقول لك مثلا، يقول لك الملائكة نازعات تنزع أرواح الكفار، فتسبق بقوة لتنفيذ أوامر الله لما يأمرها بقبض الأرواح، والناشطات الملائكة تنشط وتأخذ أرواح المؤمنين بهدوء وسهولة وتسارع لذلك، والسابحات تسبح في الجو وهي مسرعة. فكأن كلمة السابقات تعود إلى هذه الأوصاف كلها. طيب، قال بعدها فالمدبرات، أيضا الفاء تفريعية، قال فالمدبرات أمرا. قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع والسدي هي الملائكة، فكأن السلف على أن هذه أوصاف كلها الملائكة. زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا، ولم يختلفوا في القول بأن المدبرات الملائكة، ما ذكر قول آخر، اتفقوا على ذلك. طيب، يقول ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أن الملائكة، ولا أثبت ولا أنفى ولا نفى، يعني الطبري ابن جرير الطبري ذكر أن الملائكة، وهذا يكفي. المدبرات باتفاق المفسرين أنها الملائكة، ولم يختلفوا في ذلك، ما قالوا أنه الموت أو القتال أو السفن أو نحو ذلك. طيب، نلاحظ ابن كثير رحمه الله يعني يركز كثيرا، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، ونريد أن نستفيد من قراءتنا من تفسير ابن كثير. ابن كثير رحمه الله يركز كثيرا على أي شيء، على أن يكون تفسيره تفسير السلف، ينقل لنا أقوال السلف ويأتي بها أمامنا، تفسير يعني تفسير الصحابة وتفسير التابعين، ويعني كأنه يقول أنا أعطيكم تفسير العلماء السابقين من الصدر الأول من الصحابة الأجلاء وتلاميذهم من التابعين، وهذه فائدة. طيب، يقول قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس هي النفختان الأولى والثانية، ترجف الراجفة النفخة الأولى، نعرف أن يوم الآخر يسبقه نفختان، وقيل ثلاث نفخات، نفخة الفزع والنفخة الأولى والنفخة الثانية، وبعض أهل العلم أو الكثير من أهل العلم يرون أن النفخات نفختان كما صرح القرآن بذلك. القرآن صرح بأن النفخة نفختان، ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الأولى نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والصعق أي الموت والهلاك، والنفخة الثانية نفخة البعث، بعث الناس من قبورهم، فإذا هم قيام ينظرون. هنا نفس الشيء، ترجف الراجفة هو النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق والموت، تتبعها الرادفة النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. يقول وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة فكقول جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. والثانية وهي الراجفة فهي كقول تعالى وحميت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، وهذا أيضا من سورة في سورة الحاقة من تفسير القرآن بالقرآن. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. طيب، يقول: وقد رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله، ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. طيب، وقوله قلوب يومئذ واجفة، قال ابن عباس يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتادة. الواجفة يعني من الوجف وهو الخوف، يعني موقف الناس في هذا اليوم عندما تأتي النفخة الأولى وهي الراجفة ثم تتبعها الرادفة فيقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، القلوب خائفة، والأبصار قال خاشعة، أبصار أصحاب القلوب خاشعة. طيب، يقول أبصارها أي أبصار القلوب، قال إنما أضيف إليها للملابسة يعني لكونها قريبة، والخاشعة أي ذليل حقيرة مما عاينت من الأهوال. قوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم، في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد: وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة عظاما ناخرة أي بالية، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه، أصبح مجوفا تدخل الريح فيه فتحدث صوتا. ومنه المنخر وهو الأنف لدخول الهواء معه. طيب، يقولون أي الكفار لأنهم هم المنكرون لهذا اليوم، أما المؤمنون ما يقولون هذا الكلام، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. طيب، ما هي الحافرة وكيف يقولون لمردودون في الحافرة؟ يقول إنهم ينكرون البعث ويستبعدون وقوع البعث، يقول إذا الحافرة يعني الحفرة، يعني الحفرة حفرة القبر، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني ما يمكن أن نبعث ونحن قد وضعنا في هذه الحفر في القبور. وبعضهم يقول الحافرة الدنيا، يعني أهلنا سنرجع إلى الدنيا، إلى الدنيا، لأن الحافرة من أصلها من حفر الشيء، ولأن الإنسان إذا مشى تحفر قدماه تحفر الأرض فيرجع إلى حيث حفرت قدماه، فيقول سنرجع إلى الدنيا. ثم قالوا في الأخير، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد وأبي مالك والسدي وقتادة، الحافرة الحياة بعد الموت، يعني سنرجع إلى الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسمائها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة والأضاء والحطمة. قالوا أئذا، قالوا تلك إذا كرة؟ لا، قال أئذا أئنا لمردودون في الحافرة، أي في النار، أو نعود إلى الدنيا أو إلى القبر، كلها أقوال متقاربة. قوله تلك إذا كرة خاسرة، قال محمد بن كعب القرظي قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن، يعني كأنهم يستبعدون البعث، يقول لو بعثنا سنخسر. قال الله ردا عليهم فإنما هي زجرة واحدة، يعني ردا على إنكارهم البعث واستبعادهم البعث، قال الله البعث سهل، زجرة واحدة، صيحة واحدة. يقول ابن كثير فإنما هو أمر من الله لا مثنوية، لا تردد فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل الملك الموكل بنفخ الروح، فينفخ في الروح نفخة والبعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة. وقال إبراهيم التيمي أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال مالك والربيع زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقال فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس بالساهرة الساهرة الأرض كلها. وكذا قال سعيد وقتادة وأبو صالح. وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض، وكلاهما متقاربان. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها، قال والساهرة المكان المستوي. وقال الثوري يعني سفيان الثوري الساهرة أرض الشام لأنها هي أرض المحشر. وقال عثمان بن أبي العاتكة الساهرة أرض بيت المقدس لأنها مكان المحشر. وقال وهب الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس. وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم. يقول ابن كثير وهذه أقوال كلها غريبة، والصحيح أنها الأرض ووجه الأرض ووجه الأعلى. لماذا سميت الأرض بالساهرة؟ ليش؟ يعني لماذا قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة يعني نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني على وجه الأرض؟ لماذا لم يقل فإذا هم على الأرض؟ نقول الساهرة سميت الأرض ساهرة لأنهم إذا بعثوا من قبورهم فلا نوم، ليس هناك نوم، فكأنهم سهروا عليها وذهب نومهم. طيب، والآن ابن كثير سيسوق لك ماذا؟ سيسوق لك الآثار التي تفسر الساهرة بالأرض. يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا خرز بن المبارك الشيخ الصالح حدثنا بشر ابن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم. يعني كنا هذه الآثار التي يذكرها تفسير لمعنى الساهرة وأنها الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. لكن هنا سؤال، هذا التبديل كيف؟ يعني كيف يبدل الله الأرض غير الأرض؟ يعني هل يذهب بهذه الأرض يأتي بأرض جديدة، ولا يبدل حركة صفاتها؟ قولان للمفسرين، بعضهم قال يذهب بهذه الأرض التي عليها خطايا بني آدم ويؤتى بأرض لم تقع عليها معصية، والله قادر على كل شيء. والرأي الثاني أن التبديل تبديل لصفاتها بحيث أنها تغير، وإلا الأرض هي الأرض، وهذا هو الصحيح. يوم تبدل الأرض أي تغير صفاتها، هذا هو الصحيح. طيب الآن تنتقل الآيات إلى قصة فرعون مع موسى، وهي تعرض لنا بيان موقف هؤلاء المعاندين وموقف هذا الرجل وهو فرعون، وما الذي جرى له لما عاند واستكبر، ماذا جرى له. هي السورة الآن تتحدث عن قصة عجيبة من قصص القرآن الكريم في يعني موقف هؤلاء الكفار، ولكن الوقت يضيق بنا، وأيضا القارئ معنا الذي كان يقرأ علينا التفسير لكنه حصل له ظرف وهو الآن يعني الآن يستمع معنا، ولعل إن شاء الله الفرصة له بإذن الله في الأسبوع القادم أن يعني يكون له نصيب في القراءة ونستمع لقراءته. والظرف الذي منعه يعني هو معذور، وإن شاء الله إن شاء الله أننا الأسبوع القادم بإذن الله في درسنا القادم نأخذ الآية 15 من سورة النازعات، وهي قصة موسى مع فرعون. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله لنا لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.